بارك الله فيكم وحفظكم الله. سائل يقول: لقد سمعنا بعض الناس يقولون أن العمليات الاستشهادية جائز، فهل هناك دليل شرعي في هذا الشأن؟ وكيف نرد على هؤلاء الذين يرون جوازها؟ The question is, there are some who say that suicide bombing is permissible. What is the proof for that? And how do we refute those who say it is permissible? تفضلوا يا شيخنا حفظكم الله. بسم الله الرحمن الرحيم. هذه التي تسمى استشهادية هي في الحقيقة قتل للنفس، يعني هي أقرب، هي أن تسمى انتحارية، فإن الإنسان لا يجوز له أن يقتل نفسه يزعم أنه بقتل نفسه ينتصر لحق المضاعف أو لباط أو ليهدم باطلا معلنا. والشهادة ليس بأن يقتل الإنسان نفسه، وإنما إذا قتل عدوانا وظلما في مواطن ما يسمى القتل فيها شهيد. أما أن يحمل الإنسان معه عبوات نار تفجر فتمزق حاملها أو يفجرها هو لتمزقها وتمزق الآخرين، لا يسمى في الحقيقة في الفقه الإسلامي أن هذا عمل استشهاد ولا أنه شهادة. الله المستعان. Shaykh Habibullah, he went on to say, as for killing yourself, and in Arabi, is called istishhadiyya, that is martyrdom. That is, yani, these things they call them martyrdom. But the Shaykh said this is killing yourself, and it's closer to suicide than it is to martyrdom, shahada. And it's not permissible that the person, by killing himself or going out killing himself, say that I am doing this to give victory to that which is haq. And it's not called shahada in this Islam, because shahada is going out and fighting and dying in the way of Allah, or being killed, you know, in that way, in the way of Allah. But this in al-fiqh al-islami is not called a shahada, where you kill yourself and you kill those around you, or you hurt, yani you kill yourself and hurt those around you. This is not called martyrdom or shahada in Islam. Allah al-musta'an. Na'am.